الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، مثل المسافر والمريض. فلو سافر الرجل وزوجته فأفطروا جاز له أن يأتيها في نهار رمضان. والثالث أن يكون في قبل أو دبر، يعني الكفارة تلزم إذا وقع الجماع في قبل أو دبر. أما الإنزال بالمباشرة فهذا من المفطرات لكن لا تلزمه الكفارة على الصحيح، ومثله الذي استمنى بيده. أما وجوب القضاء هذا اليوم، وهذه مسألة خلافية، الصحيح وجوب قضاء هذا اليوم، يبقى في ذمتك هذا اليوم غير الكفارة، لثبوت الرواية قال اقضي يوما مكانه، كما قال الشيخ الألباني. والصحيح أن هذه الرواية ثابتة بمجموع طرقها. فما دام أن الرواية هذه ثبتت فإذن وجب القضاء، أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لا يرى القضاء عليه، ويقول أن هذه الرواية عدل عنها البخاري ومسلم، لكن عدول البخاري ومسلم وعدم ذكرها لا يدل على الضعف، وهذا هو الصحيح من أقوال المحدثين. فما دام أن هذه الرواية ثبتت في غير الصحيحين فإذن يلزم القضاء، يلزم القضاء. هل المرأة تجب عليها الكفارة مثل الرجل، أو أن الكفارة لازمة للرجل فقط؟ المرأة لها حالات، إن كانت ناسية أو مكرهة أو جاهلة فليس عليها لا قضاء ولا كفارة، حكمها حكم من فعل شيء من المفطرات مكرها أو ناسيا أو جاهلا. أما إن كانت مطاوعة متعمدة وعالمة فهنا خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يجب عليها القضاء والكفارة حاله حال الرجل، وهو الذي رجحه ابن باز بن عثيمين، قالوا الأصل في الأحكام التساوي بين الرجل والمرأة إلا إذا جاء نص في التخصيص، والرجل سأل فقط عن نفسه، وأن العقوبة حصلت لهذا الرجل انتهاك حرمة هذا الشهر، وهذا الانتهاك حاصل من الرجل والمرأة أيضا. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد أن هذا ليس إلا على الرجل فقط وليس على المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة. والجواب عن هذا أن هذا أمر محتمل، ممكن أن يكون المرأة سألت عن نفسها سابقا، ممكن أنها سألت عن نفسها لاحقا، أو أنها تعرف الحكم وهذا الرجل لا يعرف الحكم. فما دام وجد الاحتمال لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. والصحيح وقول جمهور أهل العلم وأنه الكفارة تجب على الرجل وعلى المرأة بحال سواء. أرجع إلى كلامي رحمه الله. إلا من أفطر فجامع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع. نعم، هنا ذكر الكفارة وصورتها كما في حديث أبي هريرة، أولا الاعتاق، فإن لم يجد، وهي على الترتيب وليس على التخيير، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يقطع بينهما الصيام إلا بعذر، وجود العذر لا يقطع التتابع، كالمرأة إذا جاءها الحيض فتكمل شهرها أو صيامها بعد الطهر، وكالرجل المريض أو إذا سافر، فإنه الفطر لعذر لا يقطع التتابع. وأما إذا أفطر بغير عذر فإنه يلزمه البداءة من جديد. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني إذا لم يستطع، ليس عنده مال كما في الحديث الرجل، ولا يستطيع الصوم، فإنه تسقط عنه الكفارة وليس عليه شيء. فإن جامع، نعم، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان. نعم، هنا مسألة يقول فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه المسألة عند الفقهاء، وهي إذا تكرر منه الجماع، إذا تكرر منه الجماع، وهذه تأتي على أحوال. المسألة هذه لها أحوال. الحالة الأولى إذا جامع في يومين أو أكثر من يوم ولم يكفر، طبعا هنا لا يتأتى التكفير إلا بماذا؟ ما هي الكفارة هنا إذا تكلمنا قلنا ولم يكفر؟ عتق رقبة فقط، لأن الصيام لابد يكون بعد رمضان. فالكلام هنا إذا لم يكفر، أي إذا لم يعتق رقبة، وهذا غير موجود الآن. إذا جامع في يومين أو أكثر من يوم ولم يكفر، فالصحيح أن لكل يوم كفارة، لكل يوم كفارة. وهذا رواية عن أحمد، وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر، قالوا أنه كل يوم عبادة مستقلة، فيجب على كل يوم كفارة مستقلة، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول. طبعا الإثم هنا يزيد، وقيل تجزئ كفارة واحدة، وهذا ظاهر إطلاق الخراقي من الحنابلة، ومذهب الأوزاعي والأحناف قال كما هنا قالوا فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. والصحيح أنه إن جامع ثانية لكن في يوم ثاني فإنه يلزمه كفارة عن كل يوم، يلزمه كفارة عن كل يوم. وللأسف مثل ما هذه المسألة، مسألة الجماع في نهار رمضان، مما ينبغي على يعني الإخوة وطلاب العلم التنبيه عليها كثيرا، خصوصا قبل رمضان، لأنه يكثر عنها السؤال. الشباب الآن والله المستعان يتساهلون كثيرا. يعني مرة جاءني شاب سألني 15 يوم في رمضان وهو يأتي أهله في كل يوم، ماذا يلزمه هذا؟ 15 كفارة، كل يوم يصوم شهرين متتابعين. فمثل هذا يحصل فيه التساهل، فينبغي التذكير، خصوصا الأبناء المتزوجين والشباب، ينبغي تذكيرهم بهذه المسألة، خصوصا الذي يتزوج قبل رمضان بيوم وليومين. نعم. وكل من لزمه الإمساك. لا لا، إلى الآن ما جينا المسألة. الآن الحالة الأولى ما هي قلنا يا أخوة؟ جامع في أيام متفرقة ولم يكفر. المسألة الحالة الثانية إذا تكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، تكرر في يوم واحد ولم يكفر، فهذا الصحيح أن كفارة واحدة تجزئه، لأنه جاء تكرر منه الجماع في يوم واحد ولم يكفر. لكن بتكرر الجماع يتكرر ماذا؟ الإثم، تكرر الإثم، وهذا كما قال ابن قدامة بغير خلاف بين أهل العلم، بغير خلاف بين أهل العلم. وإذا تكرر، هذه الحالة الثالثة، إذا تكرر الجماع في يوم واحد وكان الجماع الثاني بعد الكفارة، وهذه الصورة قلنا ما تكون إلا في القديم، في الحديث لا يمكن حصول هذه الصورة، وهي أنه جامع ثم أعتق رقبه ثم جامع بعد ذلك. فمذهب الأئمة الثلاث، وهو قول في مذهب أحمد، قالوا لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأنه فسد يومه بالجمع الأول. والصحيح أنه يلزمه الإمساك، لأن كل من أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لكن أكثر أهل العلم على القول بأنه لا تلزمه إلا الكفارة الأولى، ولكن يزداد إثما بفعل هذه أو هذا الأمر مرة أخرى في نهار رمضان، لأنه من أعظم الكفارات كما قلنا، من أعظم الكفارات كما قلنا. بعض الناس يقول يفعل ماذا؟ يفطر مثلا ما يصوم، ويأكل في نهار رمضان عمدا، ثم يقول أنا أفطرت، ويذهب يأتي أهله، فيقال له عليك الكفارة، يقول أنا أصلا مفطر ما صمت. والصحيح أنه تجب عليه الكفارة، وهو قول جماهير أهل العلم، حتى لا يتخذ هذا ذريعة لإسقاط الكفارة، ويكون ذنبه أعظم، لأنه جمع بين الفطر عمدا وانتهاك حرمة الشهر. نعم، يعني المسائل الجماع في نهار رمضان فيها جملة من المسائل. وكل من لزمه الإمساك في رمضان، يعني من المسائل مثلا من جامع ثم يعني أصبح صائما ثم جامع ثم أصبح من أهل الأعذار، هل تلزم الكفارة أو لا تلزم الكفارة؟ مثال: مقيم يجامع أهله ثم بعد ذلك يسافر نفس اليوم ويفطر هناك، يقول أنا أصلا أفطرت هذا اليوم بعذر شرعي، هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ مثل إنسان معافى ثم جامع أهله ثم مرض وأفطر لمرضه، فهذا الصحيح أنه تجب عليه الكفارة، لأنه حال فعله الأول لم يكن من أهل الأعذار فيلزمه، وأن العذر طارئ وكان بعد انتهاك حرمة الزمن. أو كامرأة مثلا على القول بوجوب الكفارة عليها، جاءها زوجها وهي مطاوعة ثم حاضت، فلا تقول هذا أصلا يوم حضت وانتهى وليس لي، بل تجب عليها الكفارة. هل تلزم الكفارة في جماع القضاء أو النذر الواجب أو لا تلزم؟ صحيح أن لزوم الكفارة ومن شرطها هو نهار رمضان، لأن العلة هي انتهاك حرمة هذا الشهر، فلا تجب في صيام النفل ولا في صيام القضاء ولا في صيام الكفارة ولا في صيام الفدية ولا في صيام النذر، وإنما يفسد هذا الصيام ولا يلزمه الكفار. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفار، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه الكفار. نعم، ومن أخر القضاء لغير عذر، من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط، نعم، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم، هنا يقول إذا كان عليه قضاء فدخل عليه رمضان الآخر، إن كان سبب تأخيره للقضاء طوال السنة المرض، وهذا يحصل مع المرأة الحامل والمرضع وما كان عندها فرصة للصيام، يعني ما كان عندها فرصة للصيام في الحالة الثانية، لم يكن لديها فرصة للصيام، فهنا لا يجب عليها إلا القضاء. وأما إن كان عندها أو عنده فرصة للقضاء ودخل رمضان آخر فهذا عليه الإثم للتفريط، وعليه القضاء، وعليه كذلك الإطعام، عليه الإطعام. يعني يكون أو تكون المسألة بحالين: إن أخر بعذر فلا إثم عليه ولا كفارة، وعليه فقط القضاء. طبعا الكفارة هنا إطعام عن كل يوم مسكين. وأما إن كان بدون عذر فعليه ثلاثة أمور: الأول التوبة فيكون عليه الإثم، والثاني عليه القضاء، والثالث عليه الكفارة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. قول جمهور أهل العلم وهو مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام والقضاء، ودليل ذلك ما ورد وهو الصحيح، ورد عن أبي هريرة ورد عن ابن عباس، ورد عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري وغيرهم. بل قال ابن قدامة رحمه الله: لم يروى عن الصحابة غير هذا القول، لم يروى عن الصحابة غير هذا القول أو القول بخلافه. جاء رجل أو قال أبو هريرة في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم، يعني أنه كان عنده فرصة للقضاء، حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه، يعني عليه الإطعام والصيام والقضاء. وجاء عن ابن عمر وابن عباس قال: أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. كل نذر طاعة. نعم. يقول هنا رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هنا من مات وعليه صوم، مسألة في من مات وعليه صوم، ما الواجب فعله؟ من مات وعليه صوم له حالات، من مات وعليه صوم له حالات. الحالة الأولى: إن استمر به العذر حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يكن أصلا من أهل الوجوب حال وجود الصيام، لأنه معذور فاستمر به العذر حتى مات. كرجل قبل رمضان مرض ثم استمر به المرض رمضان كله بعد رمضان بشهر ثم توفي، فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبل دخول الشهر، لا يلزمه الصوم. وهذا قول أكثر أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا طاووس وقتادة. الحالة الثانية: تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، فما الواجب هنا؟ صورة المسألة: أفطر مرض فأفطر أياما من رمضان، أفطر أسبوع، ثم بعد رمضان انتهى شهر رمضان فتعافى وعنده قدرة على الصوم، ثم مات ولم يقضي ما عليه، ما الواجب هنا؟ قول الأول قال أنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، ويجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، يعني يجوز أن يجتمع أولاده 30 واحد أو يتفق 30 واحد يصومون يوم واحد أتموا شهره، كما قال البخاري قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فإن لم يكن له ولي أو كان وليه لا يريد الصوم، هنا ينتقل إلى الإطعام، يطعم عنه كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، ويخرج من تركته وهو الواجب عليه، وإن لم يكن ذاك تبرع عنه أولياؤه. والقول الثاني وهو قول قوي وهو قول أحمد، هو المذهب عند الحنابلة ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله ونصره ابن القيم، أنه لا يصام عن الميت إلا في صوم النذر فقط، إلا في صوم النذر. قال أحمد لا يصام عن الميت إلا في النذر، قيل فشهر رمضان؟ قال يطعم عنه، يعني الصيام عن الذي يلزم الولي إنما هو في صوم النذر فقط. ورد ذلك عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم عنه يطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، فخصص القضاء بالنذر. والحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة سألت النبي أن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه، فالحديث كان في صيام النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو أن أمك عليها دين كنت قاضيته؟ قال فحق الله أولى بالقضاء، أو فصومي عن أمك، إنما هو في صيام النذر. وأما في غير صيام النذر فهنا ينتقل الولي فقط إلى الإطعام. نعم، باب ما يفسد الصوم. نعم، باب ما يفسد الصوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم، هنا يقول باب ما يفسد الصوم. أولا، شروط الفطر بهذه المفطرات 3، ولا يلزم الصائم الفطر أو القضاء إلا بتوفر هذه الشروط 3، وهي العلم والذكر والاختيار. لا بد أن يكون عالما أن هذه من المفطرات، فإن كان لا يدري فلا نقول له أفطر. والثاني الذكر، فإن فعلها نسيانا أكل أو شرب نسيانا فلا شيء عليه. الثالث الاختيار، فإن أكره فلا شيء عليه ولا يلزمه لا قضاء ويتم صومه. فإذا هذه شروط الفطر بهذه المفطرات، وهي العلم والذكر والاختيار، العلم والذكر والاختيار. قال من أكل أكل أو شرب، وهذا بالإجماع ونص القرآن والسنة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب من المفطرات، وما ألحق بالأكل والشرب كالحقن المغذية، فهذا أيضا من المفطرات. قال: أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هنا استعطى، معنى استعطى أي شم بأنفه شيء وأدخله إلى جوفه، هذا يستخدم للدواء، فهذا أيضا من المفطرات، لأن الأنف من منافذ الجوف، وفي خلاف كبير عريض بين أهل العلم في معنى الجوف. الصحيح أن الجوف هو المعدة، فإن وصل شيء إلى المعدة من أحد منافذ الجوف المعتادة فهو من المفطرات. وتنبه هنا، إذا وصل إلى الجوف شيء من أحد الأماكن المعتادة لوصولها فهو من المفطرات. فلما نقول من أحد المنافذ المعتادة، إذن لو أدخل في أذنه شيء فوجد طعمه فليس من المفطرات، لأنه ليس من منافذ الجوف المعتادة. عينه، من دبره، من فرجه، يعني من ذكره أو قبل المرأة كالتحاميل أو الإبر مثلا الشرجية، فهذه ليست من المفطرات. أو ما يدخل من الجروح كما يقول الجائفة، جروح الرأس، فإن ندخل فيها دواء فهذا ليس من المفطرات. وهذا الذي رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح. أما الاستعطاء فهو من الأنف، وهو من منافذ الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن هذا من منافذ الجوف. نعم. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. وهذا الذي قلنا، وأن الصحيح أن الجوف ما يكون دخوله من منفذ المنافذ المعتادة للمعدة، فهذا من المفطرات. أما مثل ما يسمونه مداوات المأمومة أو الجائفة، جروح، جرح في الصدر أو في الرأس، فهذه كلها ليست من المفطرات. أما استعطى الصعوط هذا فهذا من المفطرات. قال: أو استقاء. استقاء يعني أنه طلب القيء عمدا، فهذا من المفطرات، على خلاف في صحة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن القيء ليس من المفطرات، وهو مذهب البخاري رحمه الله، وقال أنس: الفطر مما دخل لا مما خرج. ولكن الصحيح أن القيء من المفطرات لصحة هذا الحديث. نعم. قال: أو استمنى، خروج المني بفعل الصائم هو من المفطرات، بيده أو بملامسة أو بمباشرة للرجل والمرأة فهو من المفطرات. التقبيل أو اللمس ليس من المفطرات، تقبيل أو اللمس الصحيح أنه ليس من المفطرات ولو أمذى، أما إن أمنى فهو من المفطرات خروج المني. أما خروج المذي الذي يكون من الشهوة من تقبيل أو لمس فليس من المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أملككم لإربه. ويكره للشاب الذي يخاف أن يتطور إلى الوقوع في الجماعة. قال: أو حجم أو احتجم الحجامة من المفطرات، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، جمهور أهل العلم على أنه ليس من المفطرات. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، القول بأن الحجامة من المفطرات ومذهب أكثر فقهاء أهل الحديث كأحمد وابن المنذر وابن خزيمة. وأما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال الصحيح أنه احتجم وهو محرم وليس بصائم. جمهور أهل العلم على أن الحجامة ليست من المفطرات، والصحيح أنها من المفطرات هو ما رجحه أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين، ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم الكثير. وأما خروج الدم اليسير لتحليل أو من خلع ضرس أو جرح فهذا ليس من المفطرات. عامدا ذاكرا لصومه فسد، وهذا الذي ذكرنا أنه من شروط الفطر بهذه المفطرات أن يكون عامدا وهو الاختيار، وذاكرا ليس بناس، إن كان ناسيا فليس عليه شيء. ومن شروطه أيضا العلم، إذا لم يعلم أن هذا من المفطرات فليس عليه شيء، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وهذا هو الصحيح في جميع المفطرات، لأن بعض الفقهاء يخرج الجماع منها، والصحيح أنه إن فعله ولو كان جماعا فليس عليه شيء، وإن طار إلى حلقه ذباب فليس غبار. يعني هذه من الأشياء التي لا تضر الصائم، وهو أن يطير إلى حلقه شيء أو ذباب فليس عليه شيء، يعني يدخل في جوفه شيء بدون إرادته بدون علمه. هنا كلام شيخ الإسلام في قضية الجوف من باب الفائدة، يقول رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام، وأنصح بقراءتها، رسالة صغيرة اسمها حقيقة الصيام، شرحها الشيخ ابن عثيمين. وأما الكحل أما الكحل وما يقطر في إحليله في ذكره، ومداواة المأمومة، المأمومة الجروح التي في الدماغ، والجائفة، الجائفة الجروح التي في الصدر أو الظهر، إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن يسمى الجائفة. فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والأحكام التي تحتاج، هذه قاعدة مهمة، الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، علم أن هذا ليس من دينه. نعم، أقرأ. وإن طار إلى حلقه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو زرعه القي لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. نعم، هذه المسألة في من أفطر وهو شاك أو أكل يظن بقاء الليل وقد طلع عليه النهار، أو أفطر يظن بقاء النهار أو يظن دخول الليل ثم تبين له أنه لا زال النهار موجودا، فماذا عليه؟ هذه مسألة كما ذكر هنا رحمه الله تعالى أنه فرق بين دخول النهار وخروج النهار، فرق بين، قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه فقط فعليه القضاء، يعني أنه أكل ويظن الأذان الفجر ما أذن ثم تبين له أنه أذن، قال يلزمه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يعني لا يدري هل طلع الفجر أو ما طلع الفجر، أما الأول يظن بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس لا يدري شاك هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس فعليه القضاء. الصحيح من ذلك أن القول واحد والحالة واحدة، أنه إن أكل وهو يظن أن الليل لا زال وتبين نهار فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين. وكذلك من أكل وظن أن الشمس غابت ثم تبين له أن الشمس لم تغب فليس أيضا عليه شيء، فليس عليه أيضا شيء، لأن هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقضاء ذلك اليوم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهنا نقف نستريح إلى صلاة المغرب، وبعدها إن شاء الله نكمل صيام التطوع بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.